بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني برزو سنجين خوشحال و بختوری پیتان دگینه و با پیشکش کردنی زنزیره بیرو بروال دیدگای قرآن و فرموده راوه و شرحی بنامل کو پرتوچی یکم ثلاثة الاصول و ادلتها لوانه سیم. وانه و القی سیم تواوکری ای پیشتر دبه که فتوائکی برز شیخ محمد بن صالح العثیمین درباری او کسانی مسلمانو سفر و گشدکن با ولاتانی کافرانو یان لوی اقامه وردگرنو دمینین و لناو یان دا دیارا او پیاو برزا فتوائی چی تیر و تسل و جوانی دایو لسری رویشتیار ایمنی و من لباس کرد. استا گیشتی نسر اوی كذا فرمي، وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين لدواي تواو هيات النجي أو دو مرزبنا رتيانا كلا برابردو القي رابردو دا باس مانكر، تفرمي تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. جا ما نوا لنو ولاتي كافر كان دا بش دبي لو چن بش يشي بش يكم. دفرمي القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليها. دفرمي ما نوا لبيناو بانقوازي كردني كافرو بيبرواو لاريكان برو إسلام وهاندانيان بو إسلام ومسلمان بونيان أويان. دفرمي جوريكا لتيكوشان لبيناو خواي رب العالمين أو فرض الكفاية، اگر خلقانی گلوی هبنو اوی انجام بدن لستیک رای خلقانی مسلمان و داعیکانی تر گناه و تاوان لاده چه بو مرزی کسکا اوی لتوانا دا هبه، بشرط ان تتحقق الدعوه بو مرزی دعوه کبیت جو انجامی بدا نکبخ سوابره، وان لا يوجد من يمنع منها او من الاستجابه اليها. کسانی چی لینبن که دعوی قد غب کاتنو یعن نیلی خلکان غلامی دعوی کی بدنو، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين، چون که دعوی و بانگوازی برو اسلام یچی که لواجب شرعی دینی کان، و هي طريقة المرسلين او الرقا والربازي روانكراو بيغمبرانا، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. كصحيح بخاري هاتوا دفرمي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمانی کردوا لو یو راب گینن لهر سرد موکات و شوین شیدا، که فرموی لم نو راب گینن اگر آیت چش به. بشی دوم دفرمه القسم الثاني ان یقیم لدراسة احوال الكافرین والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الاخلاق وفوضوية السلوك. دفرمه اوانش بشي دوميان اويا لوين دريك نشتجيب بووي تويجين وبكا درباري حارو بالو دينو او بتو سنمو شتاني اوان دي پرستن او هلوشان نوي اخلاق و روشتيان بد روشتيكانيان هرسوكو تخراپكانيان وجيانيان عقيديان هموي دراسة بكاتنو بتوهجينوي لسر بكا لو اوي بنت وناو مسلمانان ليحذر الناس من الاغترار بهم بو اوي كخلچي پيانا ومغرور نبه سرنزيا خلچي رانششن خلق بزانن اوان عقيديان چن فوصلا بيرو بروان چن فوصلا روشتو اخلاقيان چن نزمة هل سكوتيان چن بشرعية ونقوشي او كساني كوا ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم اواني كبيان سرسرمانا اواني كوا بيان معجبا اواني والبكات كوا حقيقة حال بالي كافر كانيان بوبا ديار بخيواتا چيتر بيان جيغاي سر سرمان نبيتنو سرنزيان بوان رانا چشري بداخوا مسلماناني ايما تناند لإسلامي وداعيانش هيا دچي لولاتان دمين يتوا يكم جار كدچي ديتوا بخيراتني ليدكي پيش يهمشتيشي بانگشي بو السو كوتي اوان دكا خوشي ولاتكاني اوروبا وبيدينو كافركانت بو باز دكا او جار پاكو خاويني ايشو كاركانيان رازدگويان آوايان آوايان سنشتيشي بيني ولوه او هلايه و كمكورتيا وكو ابن عثيمين دفرمي رحمه الله پيوست اتوف لوه اگر بمينه و بشيشي تلوه ريگات پيبدره تمشابك اوان اوان ديان بس كافرين بخواي مشريكن شرچي پيدادا كان يان ملحدو ببروانا اوان لبرچاوي كاميرايا كانو ياسايا چي خوان كتوليان لدستين توا هنده كلو كمكورتي هيا نايكنو انجامي نادن اگر كاميرا كان نمينه و بكوجه توا ياسايا كان اوشتانيان لسر هر بگره او زردبينين چون چونك اوانا كالانعام بل هم اضل خواهي رب العالمين دفرميه اوانا وكو آجلوان يان خرابتريش او جردبيني هنجي چون تيك بردبنو خاوين يكيانو رازقوي يكيانو خاوان امانت يكيان لچه زابراي برزم خشتي مسلمان اگه دار باگرده ولو ولاتانا دراسي اوت کرد بخراب يكانيان گناه كانيان تاوان كانيان لا ريب يكانيان بدروشتيات يكانيان وشرك كفر يكانيان بخلش بناسين وباخلق بيان هر نخرته. وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه تفرمي وش بشيك اگر لو تويجي نوي حالو بارو عقيدو بيرو بروا واخلاق روشتيوان لوين دريك بيو برو بومكيو تويجي نوكي بيني بمسلمانان برو وتا مسلمانان بيان هر نخرتين بشيك لا تيكوشانو جيهات لبروي چونك اوي لي پيداد بي كتو مسلمانان اگا دار دكي ولا كفر ولا شرك ولا كافر ولا مشرك كان كاوشيان هاندانيكا بنا راست وخول سر إسلام ومسلمانتي ورينويني إسلام لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام سنكا بوطالي كفر وبيديني خوي لخوي دا بلغي لسر تساكي وريكو بيشي إسلام كما قيل وبضدها تتبين الأشياء هر وكو قتراوة ببيشوانكي شتكان دردكوان اگر شود باسكر روش دردكوه واغر روش باسكر شود دردكوه لكن لا بد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه بلام دبي أو مبست بيتجي لو كسيل ويدمين يتوب أو تواجين وانا ببي أوي فساد مفسديش قورتر بسري بيروي تيبكا فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته أجر أو مبست ندها تجيب خرابو حالو باليوان العقيده وبيرو بروا وايديولوجي وهالسكوتيانه وفساد وخرابه كان يانه وبلاو بكريته وخلشي لي اقدار بكريته ولوي او كسقد غب كريتن او هي السود كالكنامين يتوب وما نويلوي كواتمرام وامان جكيناتج وان تحقق مراده مع مفسده اعظم مثل ان يقابل فعله بسب الاسلام ورسول الاسلام وائمه الاسلام وجب الكف دفرمي اگر مفسده چی گورتریشی لیده کتوا باوی او تویجی نوی او بلاو کاتوا باسی لیوبکا باو هوی و او کسا دبوا هوی اوی باو بلاو کردنوی اوان لبران برده جوین با اسلام و پیغمبری مسلمانان بدن محمدی علیه الصلاة والسلام و جوین بدن با پیشوائیان اسلام او هنجی واجب ده به لسری او اوان بلاو نکات و نیکا بلکو جوینو بد سوکایتی کردنکی اوانش بانی با اسلام و با پیغمبر و علیه الصلاة والسلام پیشوائیان اسلام و کو خواهی تعالی ده فرمی لسورت الانعام آیتی 108 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون هوق سوجوان مدن او کسانی کوا یان او بتو سنمانش کوا بیجگل خواهی ده پرسترین نوک اوانش لدشبن کاریه و لویان بپرته و مجال ورگرن لو خسانی ایوق سبرن ببیع علم و زانستی و زانیاریه و بخواهی و جوانی پیبدن اوانا لو هر اقلو نتویه چی خواهی رب العالمین ده فرمه عمل یان رازاویه و رازاوه کراوه اوانا بز بابزانن گرانه ویان بولای خواه خواه پیان راده گینی جل شأنه کچه کارو کرده ویه چیان کرده ویشبه هذا ان یقیم فی بلاد الكفر لیکون عینا للمسلمین و نمونی اوش او کسش ده گریتا و کوکو هوال گریک لسر کافرکان به مسلمانان او یان روانه کرد به و حوال و خبران هین یکان و شتکان به مسلمانان بینی لیعرف ما یدبروه للمسلمین من المکایدی فیحذرهم المسلمون او جار او به مسلمانان آگادار کاته و او پیلانانی اوان دی جرن لمسلمانان بر مسلمان آگادار من اوان لجر او لگر او پیلانی دانو دیانوی اوال مسلمانان بکن كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم أو جار پیغمبر عليه الصلاة والسلام هروكو حذيفة كريمان رضي الله عنه ناردينا ومشرك كافر كان لزنج خندق حتى حال وبال وهوال ينبزاني ولو پیغمبري بنتو عليه الصلاة والسلام أوش ياندروست أوش كلا صحيح مسلم دعاتوا لباب غزوة الأحزاب قسم سيم دفرمي القسم الثالث بشي سيم أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله لو يندرك بي وكو فرمان بريشي ولاتي مسلمانان لو ريخستني بيوان ديكاني ولاتي مسلمانان لقر ولاتي كافران وكو سفيريشي بي يان فرمان بربي لسفارتكي اوش فحكمها حكم ما اقام من اجله اوش حكمي او حكميك لو بيناو او اشيدا لويا كواتف الملحق الثقافي مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الاسلام واخلاقه وادابه دلي وكو اويوا ملحقي ثقافي شي لسفارتكان مسلمان لقر بتشيتنو لوين دريكا چاو ديري قتاب يكام بكاتنو هانيان بدا لسر بابنبون با اسلام و آداب و روشت و اخلاقي اسلام فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير اگر بو اقامي بإقامته مصلحة كبيرة مصلحة وبرجوانديش قورة دابين دكا بما نويل وين دريكا كاو قتابي وخلقان هان دادا لسر إسلام روشت برزي وشر وخرابيش قورة لا دادا أوش بو مرجي كباسي كردية لخلاله لخوي دقريتا ولاتكا ولاتي مسلمانان بحكم بكاب إسلام أو موظف فرمان برانش كسي ولاتي مسلمانان بن لوين داري نق ولاتي علمانية كفر بيديني كديان نيرن لوين داري كبيلان كاني علمانية بيدينية كفري جيب جيدكن دستيان لقرتي كردكن دبن وجاسوس وشاوي اوان بسر مسلمانان وإيشيان بودكن القسم الرابع بشي تشوارم أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج، فتباح الإقامة بقدر الحاجة. لوين دريكا لبيناو بيداوستيشي تايبتي خوي كسكا بمينيتوا وكو بازرگاني كردن يان علاجي نخوشي خوي بكاتنو نخوشي هبه او بوي دروستو ريگا بيدراو دبه باندازي بيداوستيكيف هيا لبيناو نخوشي خوي يان مندالكي يان داشي يان بابي يان كسيشي تي چوا بلام لوين دريكا كاتك علاجكشي كردية دلي اوهي گرتيو نهاتي تو وماي تو قرب سر خوي ومارو مندارو هم يان بوا لدين بوينة لأخلاق بوينة لروشد بوينة أو جار دفرمي. وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفر للتجارة. دفرمي زورك لزانان إسلام وزانان إسلام بلغان هنايت ولسر أوي رحمتي خوان لبي كدروست بتسينا ولاتي كافران للتجارة بو بازرغاني. ودش فرمه اول هندق لصحاب يكانش جردراوية وبشي بينجمو القسم الخامس دفرمه ان يقيم للدراسة بشي لوين دريك بمينيتوا لبيناو خيندنو دراسة كردن، وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه. دلي أوشيان وكو إي بيشتر موظفك وفرمان بركي أو شويني بك ولاتي مسلمانا من اللوين داري بلام أوشيان بقدر حاجتك بو هيب من التواب بلام آقاي لدين والأخلاق خوي بي أويان براستي خرابي وكاريغري خرابي لسر دين وآيني أو كسي لويدا من التواب لسر روشتي زياتر هيا. فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه. سنك دائما قتابي وازدك نزمترا لما مستاكي خوي ما مستاكي وجلوه كافرا جورجارو أوش مسلمانا، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم، فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل. اگر کسی خواهی تعالی بی پاریزی و که کمن او کسانی که ده پاریز رین، اگر نه اولوی قناعت دینی جاروی براو بوچونی ما مستا کافرکی و بفکری وی و به هل سکوتی وی جاروی تقلیدی شیدکا و لاسای دکاتوا، مگر کمی هبن که خواهی تعالی اوانی پاراست بی اگر نوادکن. ثم ان الطالب يشعر بحاجته الى معلمه فيؤدي ذلك الى التودد اليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. جاروي قتابي هست بويدكا بيويستا بوما مستاكيو لبروي او بيويستيوي بوما مستاكي خوي وايلي دكا سوزي بو دربري يان خوشي بو بفعلي يان هندق لديني خوي وازلي بيني ومداهني لقرب كاتن لو انحرافو قمرايو بدروشتي ما مستاكايتي لي بيدنق بي. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم. چونك لو شويني تيداد منيتو كولاتي كافرانا جاروي دوستو برادري كافري بو بيداد بي خوشی دوین پشجیریان لیده که جاروه دبیت دوستیان او جار. ومن اجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه اكثر مما قبله، فيشترط فيه بالإضافة الى الشرطين الاساسيين شروط. دفرمه لبر او خطر ناشیانی باسم کرد او کسی لو خویندن دست اولاتان او بو مرجی او خویندن لولاتی مسلمانان نبه بمینه تولویف لگر او مرجانی رابردو باسمان کرد لبر او خطر ناشی و ترس ناشی چن مرجی دی شه دبی لی بیتجه دبی تحفظ زیاتر بکین لسروی اویش. دفرمه مرجی یکم ان لگر مرجکان دی کلی بیتجه ان یکون الطالب على مستوى کبیر من النضوج العقلی الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به الى للمستقبل البعيد. فأما بعث الأحداث صغار السن وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم. دفرميم أوج مرجي كما دبي بيت جي لقر أو مرجاني رابردو لو أو كساني كوا بمنيازي خويندن لولاتي كافركان دمينينوا كوا طالب العلم دفرمي دبي أو طالب العلمانا لسر آستيشي مزنو قورة دابن لبيقيشتني عقل هوشيان تيقيشتيبن وشوتو هليليك زوداب كانوا زرر بخشكانو زيان قيان ركانو ولقر سود بخشكان ليك زياب كانوا وتمشاب كان بو داهاتويشي دور بلام اواني كوا مندارو قشكن كتازة بيرادگن تمن يان قشكيا يان عقل يان قشكيا او براستي ترسناشي شي گوره لس دينيان هيا كرواني او ولاتانه دكرين وخلوقهم وسلوكهم وترسناشي شي مزن لسر اخلاق وروشتيان ولسر هرسوكوتيان بيداد به ثم هو خطر على امتهم التي سيرجعون اليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من اولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع دفرمي او جاوانه ترسناشي چش پیدا دکن لو سر خلق او جماور او امتکان کدگرین و ناویان لو جهری کور یان گرتیا بلاوی دکن ول سریان کله کافرکان ور یان گرتیا اوش براستی لواقع دا شایدی هیو ورویدایا فان كثيرا من اولائكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به زور اگلوانی بو خویندن چونه ولاتکانی کافران و اوروپا و روسیا و فلانجی گرانوا او دین و اخلاقی لگریان هبو نماو بانگشان بو کفر و بیدینی کرد کاتن و ناولاتی مسلمانان رجعو منحرفین فی دیاناتهم لا ریبو بن لآینیان و اخلاقهم و سلوکهم لروشت و السکوتیان و حصل علیهم و علی مجتمعهم من الضرر فی هذه الامور ما هو معلوم مشاهد و بربر چاوان بیندرا زور شتك لو زرر زياناني كبر أمة مسلمانان كد بهوي أو كسانك لوي أو هالا ريبون وبيدين بونو هاتنا وناو مسلمانان وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية أو وكو أو يوايا كبيرشو فرخو گوشتی بده بردستی سجی هر چیلی دکا یان دل گوشتی بپشیلی بسپیری لکردواری یان دره گرجی بکه شوانی مران او کاتی چیلی ده پرچه پرچه دکا نو دیبنو قاجانجی خویانی لیور دگرن و مرجی دوام لقتاب یکانی لوی دخوینن دبی بیت جه سر رای مرجکانی لپیشتر باسمان کرد الشرط الثانی عثیمین دفرمی رحمه الله ان یکون عند الطالب من علم الشریعت ما يتمكن به من التمیز بین الحق والباطل ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقا او يلتبس عليه او يعجز عن دفعه فيبقى حيران او يتبع الباطل دفرمي باي اوندي استي هبي لعلم وزانست الشرعي كان كوا حقو بوشالي لك جياب كاتوا وحقنا رواياتي لك جداب كاتوا وباطلي نويتنو هر نخرتيتن بآساني قماني باش بباتن باطلي وبزاني او حق روايا ولي تيكل يك ببيتنو لي بشيويتنو يعني نتواني رد ولامي باطلي بداتوا لو بين ايدا سرگردان بيتنو شويني باطلي بكوي وكل دعائي شي پیغمبري وعليه الصلاة والسلاماتوا اللهم ارين الحق حقا وارزقني اتباعه وارين الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علي فأضل دلي كبيغمبر فرميتي عليه الصلاة والسلام يعني لدعايش مأثور هاتي اگر اي بيغمبرش نبي عليه الصلاة والسلام فرمي خواه حق من بحق نشان بدي وبنسيب من بكيشويني حق بكوين وباطل من بباطل نشان بدي بوشل بوشل ومن لبكي لي ودور كوينه ولسر من تيكر يقنبي وقمراب بين ومرجي سيام أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق باي اوان دي دين واخلاق وتقوايها به قتابيكا كبتواني خوي بباريزي وببتقلاو برجين بوي لكفر للا ريبون لدرشون لفرماني خوي فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم سلامت نابێ ئەگەر کەسێک دینی لاواز بێ بچی لەوێ بمینێتەوە مەگەر خوای تەعالە جەل شەعنوه بیهێلتەوە لەسەر حەق ئەگەر نا زۆر کەم و دەگمەنە لەبەروەی ئەوەی هێرش دەینی کە کافر و بێ بڕوایەکانن بەهێزە ئەوەی کەوا مقاومەی دەکاتن بێهێزە کە دینی بۆ خۆی نەبێ فەئەسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت عملها دفرمێ سببه كاركاني كافر بون وفاسق بون لويو بهيزو جورا وجورا براستي اگر بيو بر شوينو كسيشي بكوي كلاواز بيتن لمقاومة كردنو بر بركاني كردنو او براستي شويني خوي دقريتنو ايشي تيدادكا مرجي چوارم ان تدعو الحاجة الى العلم الذي اقام من اجله بان يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم باو مرجش او جور اخويندنا برجواندی خوی مسلمانانی تیده بی کده چه لوی دی خویدی بلام لناو مسلمانان و لا تکی خوشی داوی مسلمانان او جور خویندنه دزنکوه او جبوی هیب چه فا این کان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين اگر لو علمانه بی که مسلمانان پیوستیان پی نبی او کان في البلاد الاسلامية من المدارس نظيره لم يجوز ان يقيم في بلاد الكفر من اجله لما فيه اقامة من الخطر على الدين والأخلاق وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة أو كاتي أجر أو علم زانستي مسلمانان بيوستيان نبو ويان لولات مسلمانان خوين دنقاهبو أو إلي بدست بينيو يان زانكو هبو أو إلي بدست بيني أو كاتبو يدروزني بچه لولاتي بخويني وبمينيتوا چونك خطرناشي وترسناشي لسردين وأخلاق بيدادة بباروبولي بفيرودة چيتنو بقازانش أو جار قسم ششم وبشي ششم اجد فرمي أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة وموالاة وتكثير لسواد الكفار ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم أوش ياندر زور زور ترسناك ترى أو بشيان كوابشي ششمة كاللوية دمينيطة ووكو سكناو لناويان دابجيتن لبروي فسادي تيكربون لقريان زور خرابة وترسناك لبروي لگر شعار و دروش میان و هستی لگر یان تی کرده به بوی اولوین درکا دبی تها اولاتیوین درکا خوشویستی دروز دبی رنگ لبینیان موالات و دوستایتی دروز دبی و لکافران زیاد دکات نوزور دکا جماریان و خلق و خزم و مارو مندارکی و خوشی پرورده دبی لنو کافران اخلاق و روشتیوان رنگ هل بگرنو لگر یان تی کر ببن و ربما قلدوهم في العقیدة والتعبد ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رنقا لعقيديوان وريش بقري لعبادة برستشيوانش وري بقري أو تلا حديث بيغمبري لبرويها تو عليه الصلاة والسلام من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام هر يك كوبيتا ولقر مشركو ببرواية كان ولقر يان نشتجيب بي أو وكو أوانا هرچن دا عثيمين دا فرمي رحمه الله وهذا الحديث وإن كان ضعيف السندي ضعيفا بلام ألباني رحمه الله دا فرمي حسنة لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة بري حديث كما ناكي لي ورد جيري كوا انسان اگر تيكر بود نشتجيب ولگر كسيشي هستانو دانشتني هبو بل خويلوي دا چويني وخصلتكاني ويهر دقري وكل قيس كري حازمش دفرمي اوجل جرير كري عبد الله رضي الله عنه دفرمي پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا ترى انارهما دفرمي ولما قال لا ترى أناراهما پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام أمن بريئم لمسلماني چي كلنيو كافر ومشركة كان دابني شيو نشتجيبه قوتيان لبرش پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي لبروي بآقري يكتر نبينن يعني اوان دل يكتر دور بنو تيكر يقنبن او فرمودش يان كلسناني أبو داودي داهاتوا وفرموديك هندق لمحدثين قبول يان كرديو بصحيان داناوا و هنده چش با مرسلی دادنن أوتا كواتب برزان خوش ويستان عثيمين فرمي رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رواه مرسلا عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي سمعت محمدا يعني إمام بخاري يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن أو جار لباشان عثيمين دفرمي چون دلت خوش دبيتن أي مسلمان أي بروادار توداب نشي لنا وكافران في بلاد كفار لولات كافران أو كافران اشتدكا تعلن فيها شعائر الكفر كشعار دروش مكان كافران لو اراب جندري واشكراب كري ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله حكم جلو جقال واخوا ولو بيغمبري عليه الصلاة والسلام حكم بيا سايد اسكرد كفرة وهو يشاهد دبندري ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به أو كاتتو دبي بيجرازي بي بجويش دبيستي بچاوي خوشد أو كفر وشعار دروش مكان يندبيني بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بل كنسبة تددريت أبلاي أو ولاتي ويان جنسيي لبدس ديني يان خلشي ويندريكا لنا ويان دادنشي ويسكن فيها بأهله وأولاده مارو من دارد لوي دادنش نونشتجين دي شرعيشا اگر شتيك پچی کد لسه شتيشي او شتي تريش واجب دكا اگر شتك واجب بو شتكي تريشي پي واجب دبه مادم او واجبنا تدیونا تجي حتى او شتي ترجي بجي نبه اوي راستو درست بو بدل نيايه ولا خواي پروردگار او بو اوي هلو كم كرتيب ولا شيطان ابليس ولا من خاون گناه بو لبر خواي خوم د پاري مولم ببوري او ايواش گردنم آزاد كنو لدعاء خير به بش مكن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة